تعالى وما بدأنا

لا كشف حاضر فالنفس يعني بالنفس تدخل على كشف الدم لكن النفس بس يعني فقط لا تبعث في ما بعد هذا غير ثم محمد صلى الله عليه وسلم يقول الشيخ وخلق الحبس بعد ان كون الثواب امر محمودا ليه يقول انا عشان فيك احتساب لا تكفر فإلا تدخل الجنة فقد كنت أمر محمود المعنى طبعا هو يعني فرق تماما بالتنقيب شوف لا تكفر تدخل النار فإلا تكفر تدخل النار بالمعنى صح طيب يقول فلو كان عمر من الله يقول لا رب الخلق في قضيه لا تكفر تدخل النار سعيد نظر سعيد نظر نظر شوف لا تكفر تدخل النار لا تكفر وتدل على الاستقرار بعضهم استقرار المصالح استقرار بعضهم صح ولا لا؟ لا ولا لا؟

وإن كانت الأرض متأخرة صلوا على النبي. صلوا على النبي. صلوا على النبي. إذا سمع أحد وقت الانتقاط اللي يحتاج الى جواب صحبه الانتقاط يحتاج الى تطهير يعني الشخص يحتاج الى الانتقاط الشخصيه ولا الانتقاط الجواب المتقدم يعني الاول ما كان فعل مضارع مؤكد للمجرد صفر لا زي الله الى اكدامه في كل لا معنى البدايه هو الفتح فاين كان شرط محفوظ كان عليه شرط يعني احنا قدمنا الشرط قبول الشرط ان جاءني بمعنى والله اقول اكرمه اكرمه ارفع يكون جاري الشرط القسم ليس له جواز شرط يعني ايه حرمت اليوم القسم لذلك اليوم الشرط عليه فاحنا على قدر الشرط الجواب المتقدم للمجرد لا يوجد في فرق أصلا. يعني

منصوب يعتمد العامل، عامل يعتمد الجنون، فهو شيء من الأخلاق، يقول وسلم فإنما يكتب منه موحى المعنى كطريق رب رب زيتا أو فعل مشهور جدا طاقة ذاته نفسه طاقة ذاته هو المنظر نفسه بس الفعل ده مجهول بالنسبة يعني عارفين يعمل مشهور جدا يقول لك بس لا لا مش بعرف الإنسان يقول بالله مش عارف الرسول كده بالله والتدريج وما كده الله ومش ده اللي بيطلعنا نفسنا يعني ولا أقول لك ذلك سيد وليد ده فكرة جدا مش عارف جدا بالليل صح ولا لا أنا أعرف كويس طاري أنت عارف ربنا أهلها ولا لا وورده يذكر في كلام عربي ثلاثة أشخاص، إما تأكيد الشيخ لما ذكر وكان الله مستشفى كلام الزاد، ربنا يستشفى كلام الزاد، ربنا يستشفى التأكيد معنى، أو لبيان الشيخ، لأنه الشيخ، يقول الله في كلام يأكيد الشيخ، أو لبيان عكس الشيخ، يقول الله العظيم، في كلام معنى، أو إذا لفت سؤالين، فيكون ثمانين جلدة، فيكون مبين عكس. هذا المفروض بل نفض الشيء أرضي فاكت عمودية للسياسة كل الشيء أنا أكل الطعام أكلمي بل كنت أكلت وقلت أكل بل نفض يوليش بالسياسة عمودية كيف يمشي كذلك يبقى الناس يبعون ويبتجعوا ما أكلتهم إحسانا ويبتجعوا ما أكلتهم إحسانا يعني لك المفروضة لا يوضع لذلك عدد البيت خلاص مفتوح، هذا هو بيت جميل أثار هذا أكون أنا سيكون كده نعم سيد العرب الهودي صفة جنسية له طار الليل وقطر النتاع هو الشيخ الذي عاينا للفعل لا يكون أمره فالعلاء الثانية يدل على حصة تحديد لما هو الشيخ الشيخ قال الشيخ مرحوم أو فكر في الحبيب العهد تزوجه فالرطار الثانية قول ليلة سنة حسين سنة حسين كيف تقول لك؟ سنة حسين سنة حسين تقول قبل النهار تتشعر دي سبحان الله من النهار فإذا تجع سنة حسين عبارة زي قبل النهار أو ضرب الزوط أو نظم أو ضرب أو نظم كل يوم اللي حسين فهذه سنة حسين سنة حسين ولا سنة حسين ولا سنة حسين أن يكون على وزني فعلة فعلة تعرف عن إحساس ضم العين فعلة زي مرمى كرمى شرمى أي كلام فعلة وفعلة هذا أن يكون على وزني فعلة فعلة لفظ الزجاج إن فتح الباب تتعلى إن فتح أن يدل على عرض أيوة مع عرض عرض عرض عرض فتح الله يعني حدث لا يعتدون في الوداع يقول قبل الوداع فرح يقف مع شريفة يعني ما يقف مع شريفة مش من الله إلا الوداع يعني شعار عربية كل كان شريف وانا فالفرحان فكان مهموم وبرع جيد ما شعار فعرض زر عرض عرض لكن كنا العرض ده اللي هو بلد يقول ألا تعملون لكن عرض يعني صرف عليك أو مرضى بيكم فريحة بيكم حسب بيكم قصرة من التعاشر في الأسرية كل هذه الشعارية هذا تعداد مهم سابقا سابقا لكم وسابقكم أن يكون على وجهي فعلا أو فعلا هذا بيت أقوم على فريحة كذا أنت هو الزفاة بفاك أفلان الله كثير على وجهي هذا لا أفلان فكان لازم إذا وقت منه على وجهي لذا لو حبيت أفضل فهو دليل فلكو إنما مسابنا هو سمين سمين يعني هو سمين على وزن العين يبا إذا كان على وزن العين هو ذاك الأزن لا يعنيه متعرف أنواع ما يتعرف إلى وقت دائما بالدرس كفضل سوء زي فلو عشان غاضبة أنا أقول غاضبة غاضبة زيكم بس تتعلم إذا أردت أن تعافيه عليه حق الدرس غاضبة زيكم من جاري شمع فيه متعافي ولا لا؟ إحنا هنا لا هو متعافي شمعناك؟ نعم طيب ففي فعل متعافي بس دائما متعافي حق الدرس زي غاضبة غاضبة زيكم من جاري يبقى معاك لك وخذ لك حق الدرس لكن بحكم غاضبة زيكم جاري إذا أردت أن تعافيه لا بد أن تعافيه وتعافيه قلت وكذلك تقول فيما تقدم جد بالدرجة الثانية لكذا قلت التجمرات مفعول لأجله لا مفعول لي شفت الزمان هذا يقول ده إعتراض إعتراض من يعني كأنه محمد بن عبد الله بعد الشيء الآن لو لم يكن أي فعل على وزن التعافي يبقى متعافي ذل أو دليل بعد ولا لا هو دليل Gracias. قول يا شريكي بالحرف الجر ده مش اللام. ويكون ايه حتى انا عم بحب اسأل بسألي مفعول ذلك يعني حتى لو انت وقفت في كل الشروط يكون ذلك مرض لما الواحد اللي يتعلم على الطرف يا رب الصباح حضر حالة يكون حالة دي حضر وحضرته ها تبقى حضرت الى الزرق ربطة تاني متعين الى ربطة متعين يعني كل الزرق يعني حتى ما حضرت الصوت يجوز الزرق مصر ربطة يعني مش لازم يكون مصر حتى ما حضرت الصوت يعني مش مصر دارت في السلمان انتظار انتظار رحمة الله انتظار كيف يكون انتظار رحمة الله طب الوقت لأنه هو سلطنا الزرق ما يتعدى الوقت في يديه لا زائد دينار يعني المال مقدوم دينار يعني نقصه في عوض زي ما تقول الأول دينار مقدوم هو تارة يتعادل وتارة مقدوم لا يتعادل لا يتعادل كان هو ليه نقص المال لا تسمع زيادة مقروبة يوم بعيد نقص المال في عوض تبع عدد تعادل في عدد مش بتعادل واحدة تبع عدد يوم بعيد هو قبل نقص المال يقول نقص زيادة دينار أصبح تعادل يوم بعيد Thank you. وقد زعمت أني تغيرت بعدها. الأفعال التي تصنع حولي معروفة إذا بعد العلمي زي وجد وزي رأى القلبية رأيت الله أكثر من شيء وجدت عزة دونة رأيت الصبر محمودا والذي عايزه الصبر جليلا أهلت من العرش حلفه أي ظن حتى قال زعما كل هذه تصنع حولي أفضل من الأخر فلعب حاجة حسب كان الماضي نفسه وانتهى فعلا ما حقنا دعا النقل عالم عدم ظن او عالم عن عمر العلم كالمرء ربنا الخطر سبب لفت المقبلين Thank you. وبعد فقد وقفنا عند قول الشيخ رحمه الله إن لم يخبر هذا يعني هذا الحديث عن المعارضات. قلنا التعليق وإقرار العامل الأول لا محل له وأشرنا على ذلك الأمثلة. إلا أننا الأساس لأنه ضعيف وما أعبر من شيء. رأيت عين الأولى لعين الزهر فرأيت الصبر صبر جميلا صبر الزهر لما أراد إيه لأنصد إيه بس قوليش كويس هتكلم تبقى تبقى تبقى تبقى عنها الوقت يعني معنى يعني كم عصاقك رأى على مش فاكرين كم أنا أكبر العقل أهو يا أولا يوم فكاكي الخبرية عصاقك علم عصاقك في رأى على أنا مدد المعلمة يبقى هذا التعليم الطالب عمل نقطة لا محل ليه يقول ما نقصد السلام ايه ما قول السلام قال الاستفهام كم الخبرية ولم الابتداء ونحن وقع الصور مثلا وقع كثير يحدث شيء فضل طب ليه نقول من لا تقدر هنا بكم الاستفهام الشيخ قال السلام انت تقول وقدر كم خبرهم على ذلك بعضهم يعني كم خبريه نطق على ذلك بعضهم بعض العلماء وحق عليه قول تعالى الا لو كان اخذنا خطاهم من المؤمنين انهم اليهم انهم اليهم يرجعون وقدر كم خبريه منصوبه اخذتهم وكان نلقي اخذناهم من الاستقرار وهذا الاعراب والمعنى صحيحان لكن لا يفعل بخبر الكلمه بل يجب ان تكون الاسلاميه ويقيم قراءه ابن مسعود ما احدثنا كان بدا الكلمه لا ما احدثنا فعلت الكلمه توصيف يعني لا يفعل بخبر الكلمه الاسلاميه فدوله الاسلاميه وعلم عالم نصر ففي معنى فلان المعادله هو ما قلت الجمله دي واقعه او معلقه او عامله علق عن عامل بسبب ما قالوا في محل نصب فكيف جعلها في محل نصب لكن صعب عليك في النصب الشعر يكون وما كنت اجري قبل عزل ملكها ولا موضعات القلب حتى توجد هذه الكلمه يا رب الشاعر يحب واحد من عدد فأبنى حفظة عدد كان عشايا يسحب في الأرض معنا في مصر لما حاف وقع في المصر بدأ فأسر في ابتهاء المحبوب فبدأ خلقه يسبب بها لو قلت عدد وقعها لو دعت فقطار جدا يقول وما يقول وأهلي قبل عدد ما تسمع وشك قبل حتى لو قم فقط كريم. في بدء إن يعني قيل إن وإن واسم اسمها واسمها وخبرها لا تقعان موقع المفرد بعكس أنت. فهنا إذا قدرنا النص في المحل فهنا هذه الجملة الاسمية المنسوخة بإن قد وقعت موقع مفرد، يعني هذا استثناء في هذه الحالة أنها تقع موقع مفرد. يبقى ده يعني الخبر يبقى الاول لكن الثاني اصلا أفكار الله وساعة أنها ضرب الجلالة مطلوب على التعظيم ومطلوب أول يحتاج لها من عمش وإذا الواقع بالمبيع الثاني وصحاب الجلالة طرح هذه الثالثة ذلك مختار لا هو اختفار عن الثالثة عن أفضل تستر الله ذلك تستر الله ذلك نفس مختار أن تستر الله ذلك شوف الثمان اختفار نظر كما قلت فقد تملكه Thank you. ذات ليس عمل قضيه فلبسها وانبات وخطر واخطر وعلم وارد ان تعلموا تمام الثلاث مخارج في الحمزه للحمزه تجعل ماء المعاريض تمام الثلاث اذا هو عمل سبع او عمل تعليم تسال المدى عمل تعليم وعمل التعليم سهل ولا صعب؟ طيب بس كم على صلاة العشاء؟ خمس صفات خمسة؟ طيب الصلاة ناخد عندها ايه؟ نقص وقالت بحاس ومفعول في برضه ناخد عندها الصلاة عالية في 100 سنة طبعا لو صلاة ولا بتعمل ناخد